نعم. هنا قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد أمر أصحابك أو مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. قال فإنها من شعائر الحج. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر هون سقط قال ابن معين سفر. والخطيب أيضا قال السخاء أبو حاتم الرازي قال صدوق وهذا توثيق مقرونا بيعقوب. قال ويعقوب بن أبي حبيب قال حدثنا ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك بن الدينار. قال ابن معين ثقة. وقد قال بعض العلماء هو أروى الناس عن ابن أبي ذئب يعني هو أوثق الناس عن ابن أبي ذئب. وقال النسائي ليس به بأس. قال عن الضحاك بن عثمان بن عبد الله قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ويحتج به صدوق. قال أبو زرعة ليس بالقوي لكن أحمد قال ثقة والصحيح أنه ثقة. عن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر من الثقات الأثبات. قال عن عبد الرحمن عبد الرحمن بن يربوع هو مقل في الحديث لكنه ثقة. قال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق هو صاحب كريم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في النبي اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقال العج والسج فقال العج والسج. التجريد يصب على كده لو سمحت. على ورم ورم. هذا الحديث كلها بجملتها تبين لنا سنية رفع الصوت بالتلبية لأنها من شعائر الحج. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على استحباب رفع الصوت بالحج رفع صوت بالتلبية في الإهلال بالحج على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق وأيضا لبيك تعبد ورقى لبيك. هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه التلبيات ويقر بها دلالة أنها مشروعة. والأمر الثاني فيه تأسيس لمسألة أخرى هي مسألة التوقيف. يعني لو كان الذكر توقيفي فهل يمكن إنسان أن يزيد عنه أم لا؟ حق أنه هناك أذكار المعني بها المقصود بها عينها فلا يجوز بحال الأحوال تجاوزها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال علمه كيف يقول إذا أخذ مرجعه من النوم فقال له ونبيك الذي أرسلت هو قال ورسولك الذي أرسلت قال لا قل ونبيك الذي أرسلت. وهناك أذكار نرى بأن أصحاب قد قالوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الوحي مقرا فلا يقال بأن الإنسان يمكن أن يأتي بأذكار لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابة لأن هذه المسألة خاصة بالصحابة. هذه خاصة بالصحابة لأن الصحابة إذن فهنا هذه مسألة عزيزة ومسألة من الأهمية بالمكان هي مسألة أن الذكر هل الإنسان يعني يأتي بذكر كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم أتوا بذكر كالرجل الذي كان راكعا ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الحديث. قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها فهل للإنسان أن يفعل ذلك؟ صحيح أنه لا. تمسك به من قال بالبدعة الإضافية قال لأن الاجتهاد غير ممنوع في مسائل العبادات وصحيح أن الاجتهاد في العبادات ممنوع إلا أن يكون قياسا قد تمكنت فيه إلا ولكن الأذكار ليس فيها قياس. الأذكار ليس فيها قياس. وأما توجيه فعل الصحابة رضي الله عليهم بالتلبيات التي اختصوا بها لأنهم كانوا يلبون تلبية يعني كانوا يلبون تلبية بأصوات عالية أو يلبون تلبية لما يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان بين يدي النبي، ولو فيها ما ينكر أنكره، والإقرار هنا إقرار شرع. ولذلك نقول أن لنا بصحابة مثل هذه الصحابة، أن لنا بوحي ينزل يقر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي قد انقطع، استقر الأمر وتمت الشريعة، فلا يجوز للإنسان أن يبتدع ذكرا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الرفع الصوت لأنها من شعائر الحج، لأنها من شعائر الحج، وفيها دلالة واضحة جدا على إظهار شعائر الله، لأن الله جل وعلا قال: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ففيها دلالة واضحة جلية على أن فضل العبادة أن تظهر ليأتسي بها الغيث. يعني في، ولذلك جبريل قال: مر أصحابك أن تعلو أصواتهم بالإهلال بالتلبية. لذلك أبو هريرة يقول: كانت تبح أصوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم تعلو أصواتهم بالتلبية عبادة لله، تعظيما لشعائر الله جل في علاه. وكما قلنا سابقا في الحديث السابق أمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب إلا ولب معه كل شجر وحجر. هذه أيضا فيها دلالة كما قلنا على تعظيم شعائر الله وإظهار شعائر الله. ولذلك العلماء قاطبة قالوا: لو هناك شعيرة من شعائر الله جل وعلا قام قوم لهم شوكة ومنعة فامتنعوا عنها، يقاتلون من قبل ولي الأمر لإظهار شعيرة في الله جل وعلا. قال: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما الحديث الأخير في الباب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج، يعني أكمل الحج أفضل الحج، فقال: العج والثج. لما سئل عن الحج قال: العج والثج. والمعنى هنا العج والثج هو النحر وعلو الصوت بالتلبية، النحر وعلو الصوت. بعيدا الحج هنا فيه من من من أجل العبادات الذكر، ومن الذكر الدعاء، لأن الذكر الثناء على الله، والثناء على الله إما بدعاء المسألة أو دعاء الثناء، ودعاء الثناء هو الذكر. قال: العج والثج والفج والثج والنحر، وأفضل ما يتقرب به العبد لربه جل في علاه هو النحر، قربة من القربات. لذلك قال الله جل في علاه: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك ورد. قال: وانحر. فهذه كانت أيضا من أقرب القربات. إذن هذا الباب بأسره باب رفع صوت في التلبية فيها تعظيم شعائر الله جل وعلا، وفيها إظهار عبادة من العبادات، لأن إظهار العبادات فيها التأسي، وفيها أيضا أن أهل الكفر يتغيظون، لأن فيها حكم ومواعظ كثيرة. من هذه الحكم كما قلنا إظهار شعائر الله جل وعلا، وإظهار شعائر الله إعلام بتوحيد الله جل وعلا، أن هذا كما قلنا التلبية فيها إعلام بتوحيد الله، لذلك الحجر والشجر يلبي مع من يلبي. والأمر الثاني فيها تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. والأمر الثالث فيها تغيظ أهل الكفر، وأيضا تغيظ أهل الكفر عبادة متعبد بها لله جل وعلا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يمشي متبخترا متكبرا بين الصفين، قال: والله إنها لمشية، هذه مشية يبغضها الله جل وعلا، إنها لمشية يبغضها الله جل وعلا، إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. لأن في هذا الموضع فيه تغيظ أهل الكفر، وهي عبادة مستقلة، وهي عبادة مستقلة. الفوائد المستنبطة بعد ما حملت ثاني الشركه الناس ليه كان سافر ما عرفش شغل غرفه الغرفه دي بالساعه كل شهر دي ليه لحد المرتين ارض راجع امبارح كده كده يا ويا امبارح مساله خلافيه اصوليه، هي الامر بالامر على الوجوب أم على الاستحباب؟ الأمر بالأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ وهذه مأخوذة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فأمرني. أمر جبريل للنبي الأمين على الوجوب، لأن أمر بالإبلاغ والبلاغ عليه واجب. قال الله جل وعلا: يا الذين آمنوا يا أيها النبي إذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا أمر من جبريل للنبي فهو على الوجوب. أما الأمر للصحابة هل هو أمر إيجاب أم لا؟ وهذه هي المسألة الأصولية التي اختلف فيها العلماء، الأمر بالأمر على الوجوب أم لا؟ لأنه قال مر أصحابه، أمر جبريل قال مر أصحابه، فهل هو على الوجوب أم لا؟ وهذه بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال مروا فليراجع. وأيضا في قوله مروا أولادكم بالصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر، فهي مسألة أصولية مختلف فيها. والحق بأنها ليست للوجوب إلا إذا دلت القرينة على ذلك، ليست للوجوب إلا إذا دلت القرينة على ذلك. فهنا أمر النبي بالإهلال برفع الصوت بالتلبية هو على الاستحباب وليس على الوجوب، وإن كان أصل الإهلال على الوجوب. إظهار العبادات إعلان بالتوحيد، إظهار العبادات إعلان بتوحيد الله جل في علاه، هذه من أجل الطاعات. فضل النحر في سبيل الله سبحانه، فضل النحر في سبيل الله بقوله الحج والسج. طيب، ولابد إتمام الفائدة أن يقال بأن الدماء في الحج على الإجمال دماء التمتع والقران، والقران يطلق عليه تمتع أيضا إذا سقى الهدي، فدم القران لأنه أتى بعبادتين في سفرة واحدة. العلماء يسمونه دم جبران، يعني الفقهاء يرون ذلك أنه قد أحرم من غير الميقات، لأنه في اليوم الثامن بيحرم من مكة، لا يرجع لميقاته فيحرم منه. قالوا إذن دم التمتع هذا هو دم جبران لجبري أنه لم يحرم من الميقات، والصحيح الراجح أنه دم شكران يشكر ربه جل في علاه أن وفقه إلى أنه أتى بعبادتين في نسكين في سفرة واحدة بالعمرة والحج. نعم، والدم الآخر هو دم الكفارات الفداء، هذه الدماء أيضا واجب على الإنسان. هذه الفائدة الثالثة في آية سيرة الفضل حتى ننتقل إلى سنة أخرى. واعذروني سامحكم عذرا، كان صوتي ليس بعالي، لكن أرجو أن أكون واصل يعني بإذن الله، أسأل الله أن يتقبل. رضي الله عنكم، لو في أي أسئلة تفضلوا. الحمد لله. طيب، انتظر لو في أسئلة حتى ننتقل إلى باقي السنن. نعم، التفسير سنختم به اليوم، ظروفنا يعني. جزاكم الله خير. طيب، ننتقل إلى سنن النسائي، نبدأ به. سامحونا، عليك سامحك. سنن النسائي. هذا السريع حالة مؤقت صلى طريقة هذا الراجع فانا حبل هذا بجميع السريع. عسل ايه حاجه حلوه لذيذه بجنيه. ادي علي ادي عاد عسل ايه هنا السمسم بجنيه حلاوه. ادي براد مسله طريق بجنيه عسل ايه خلاص. سنن النسائي كتاب الطهارة. المصنف يقول كتاب الطهارة الرخصة في ذلك، يعني الرخصة في مسألة الإبعاد، لأن الباب الذي السابق شرحناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغضي حيلته فذهب أبعد المذهب، ويقول الرخصة في ترك ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن ابراهيم اجعل هو اسحاق بن راهويه الثقه السبت الامين. قال انبانا عيسى، عيسى هنا عيسى بن يونس كما قلنا انه من الثقات ايضا رواه جماعه. قال انبانا الاعمش، الاعمش سليمان بن مهران. سليمان بن مهران من اساطير المحدثين، اذا قال حدثنا او اخبرنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن شقيق، شقيق ابن ابي سلمه، شقيق ابن ابي سلمه هو ابو وائل، هو من ثقات الاثبات من خيار التابعين. قال عن حذيفه، حذيفه بن يمان صاحب سر، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطه قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقلي حتى فرغ ثم توضأ ومسح خفيه. هو طبعا هنا بيقول الرخصة في ذلك، هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق قال إذا كان إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد المذهب، كان إذا ذهب أبعد المذهب، هو يقول الرخصة في ذلك يعني ما في إبعاد، لأن النبي قرب منه حذيفة. قال كنت عند عقبيه فقرب منه حذيفة وبال أيضا قائما. إذن في الباب مسألتان، المسألة الأولى مسألة إبعاد المذهب أنها ليست على الوجوب وأنها على الاستحباب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حذيفة قريبا منه جدا، وهذا حق أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. لكن إن كان طالب على الظن أنها تتكشف فيها الأعراض أو يكون فيها شيء من إيقاع الضرر بالآخرين وجب الإبعاد. إذن الأصل أن الإبعاد على الاستحباب، إلا أن تظهر مفسدة عظيمة من هذه المفاسد التي يكون فيها تكشف العورات فيجب الإبعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حلي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم يغتسل فليغتسل. نعم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بخبرين قال يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فإذا نقول الأصل الاستحباب، الأصل الاستحباب وليس الوجوب، الأصل الاستحباب وليس الوجوب، إلا إذا كانت على ما وصفت من الأضرار أو المفاسد التي تقع في هذا. نعم. وقرن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه من النبي كان لعلل، يعني هو قربه عند عقبيه، أول شيء ليستتر به يجعله ساترا من أعين الآخرين، ولذلك حذيفة كان يعطيه ظهره، كان قريبا منه يعطيه ظهره على أساس أنه يستتر به. والأمر الثاني أنه معه الإداوة التي فيها الماء، الإداوة التي فيها الماء. طيب هنا هذه المسألة الأولى، مسألة إبعاد المذهب الرخصة فيها وأنها ليست على الوجوب، حتى إذا قلنا بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب أبعد المذهب هو مجرد فعل، وعلى قول جمهور المحققين من الأصوليين أن مجرد الفعل ليس على الوجوب. المسألة الثانية مسألة البول قائمة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، سباطة قوم طبعا هنا الإضافة ليست إضافة ملك، إضافة تخصيص، إضافة تخصيص، والكناسة هي تكون رخوة فيها فيها فيها أنت زغلول. أتاها ثم بال قائما، هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء على قول ثلاثة، القول المنع مطلقا، الإباحة مطلقا، المسألة على التفصيل. ومن قالوا بالمنع البول قائما هم استدلوا على ذلك بأدلة صراحة. هم ما قال بأنه المسألة على الاستحباب ليست مسألة على الوجوب أو الحرمة الكراهة أو الإباحة. استدلوا على ذلك من قال بالمنع من البول قائما، استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما بال النبي قائما قط، ما بال إلا جالسا. وأيضا الصحابة عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته قالوا انظروا يبول كما تبول المرأة. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فنهاني عن ذلك فما فعلت ذلك قط، يعني بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. وقد ورد أيضا عن ابن عمر بهذا التصريح عن ابن مسعود أو أبي موسى الأشعري قال أربع من الجفاء. ابن مسعود جاء مرفوعا موقوفا والموقوف أصح، قال من الجفاء أربع أو أربع من الجفاء، ذكر منها بول قائما. ووجهوا الأحاديث التي جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما، حديث حذيفة وحديث أيضا المغيرة بن شعبة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له علة في مقبضه. هذا قاله بعض العلماء أن حديث أبي هريرة قالوا أن النبي بال قائما لعلة بمقبضه عند الركبة فما استطاع أن يجلس. وشافعي قال بأنه البول القائمة كانوا العرب تستشفي به من مرض في الظهر، وهذا يحتاج إلى دليل. وبعضهم قالوا المكان ما كان فسيحا ليجلس لكن ما قام إلا لعلة. فهؤلاء جنبوا قدموا الحاضر على المبيح، هؤلاء قدموا الحاضر على المبيح. والحق أن المسألة على التفصيل هو الأفضل، يعني لو قيل بالاستحباب وتأكد الاستحباب قاعدا أو قيل بالإباحة فإن المسألة تحتاج إلى تحقيق وتدقيق، لأنه ورد في غالب حال النبي بول قائما، ورد عنه أيضا أنه فعل ذلك قائما غالب حاله قاعدا، وورد أنه فعل ذلك قائما. قال العلماء هنا في هذا الباب في النظر الدقيق له التفصيل ما قاله مالك، قال المسألة على الموضع على المحل، إن كانت الأرض صلبة فلا يجوز له أن يبول قائما. لما؟ لأنه لن يأمن الرزاز، سيرجع الرزاز على ثوبه فينجسه وتبطل الصلاة بذلك. إذا قالوا النظر إلى الموضع والمحل، فإن كان قائما فإن كان صلبا فالجلوس ولا يصح البول قائما، وإن كان صلبا، وإن كان رخوا فله البول قائما. وهذا على ما ورد حديث حذيفة كناسة سباطة القوم الكناسة فكانت رخوة، فلذلك أمن الرزاز والرشاش. وأيضا كان حذيفة خلفه وهو يفعل ذلك قائما، فدل ذلك على أن التفصيل هو الأصح والأسد. التفصيل هو الأصح والأسد، الفارق بين الأرض الرخوة بين ما كان الموضع رخوا أو ما كان صلبا، لأنه المسألة على تجنب المفسدة التي تكون وهي مفسدة عظيمة طلان الصلاة برجوع الرزاز على الثوب. نعم. أنت منا؟ نعم. بس قولي. أشكر أخوك. إذن الراجح الصحيح في ذلك هو التفصيل. وهو أنه إن كانت الأرض رخوة جاز له قائما، وإن كانت صلبة لابد أن يكون قعودا حتى لا تفسد الصلاة. الفوائد المستنبطة. خدمة العلماء دين، ندين الله به. خدمة العلماء دين، ندين الله به. خدمة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصيل، العالم هو الوكيل، والوكيل أنزل من زيت الأصيل. وهذا فعل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. جواز المسح على الخفي، لأن في الحديث أنه مسح على خفي، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. فائدة ثالثة فضل حذيفة، لو في أسئلة تفضلوا.